زيد بن ثابت الذي كلف بجمع القرآن، لأن القرآن لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزل مفرقا، سورا وآيات، تنزل الخمس وتنزل عشر آيات وتنزل الآية وتنزل الجزء من الآية أحيانا، فكانت تنزل عليه القرآن، وكان يأمر صحابته بكتابة القرآن وبحفظه، فكانوا يحفظونه في صدورهم ويكتبونه في السطور، فحفظ القرآن حفظ في الصدور وفي السطور، حتى لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مفرق الآيات والسور، مفرق الآيات والسور لم يجمع في مصحف واحد. لماذا؟ لأنه قد يطرأ عليه آيات جديدة تنزل، فلما اكتمل الوحي اكتمل القرآن بعد ذلك جاء في عهد الصديق أبي بكر رضي الله عنه، فألهم الله عز وجل عمر وأبا بكر إلى جمع القرآن الكريم في مصحف واحد، وهو الجمع الأول أن يكون في مصحف واحد من فاتحته إلى خاتمته. كان ممن قام بهذا العمل هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، كان شابا صغيرا رضي الله عنه وأرضاه، وقد رشح لهذه المهمة لما فيه من المزايا التي جعلته يتقدم كثير من الصحابة رضي الله عنهم ممن هو أكبر سنا منه، فرشح لهذا العمل فقام بجمع القرآن في مصحف واحد، وهذا هو الجمع الأول. قد يأتي سائل يقول نسمع بجمع عثمان رضي الله عنه ما هو؟ فنقول لا فرق بينهما، الجمع الأول الذي جمعه أبو بكر الصديق وحفظه عنده وانتقل إلى عمر رضي الله عنه لما جاء عثمان رضي الله عنه، لأن المصحف في عهد أبي بكر كان محفوظا عنده ولم ينشر، وإنما الناس كانت معهم مصاحفهم وكانوا يتناقلون القرآن فيما بينهم يتدارسونه فيما بينهم، وقد وجد من الصحابة عدد كبير ممن جلسوا لتدريس الناس كعثمان وأبي ابن كعب وابن مسعود وأبي الدرداء وغيرهم، كانوا ممن جلس لتعليم الناس القرآن الكريم، فجلسوا لتعليمهم وحفظ المصحف هذا عند أبي بكر. لما جاء عثمان رضي الله عنه ووقعت الفتنة في زمنه باختلاف الناس في القرآن الكريم، جمع الناس على مصحف واحد فنشر هذا المصحف الذي جمع في عهد الصديق رضي الله عنه، نشره بين الناس، بدأ ينسخ ويأمر بنسخ المصحف، وكان ممن نسخ المصحف أيضا زيد بن ثابت ومعه غيره، وبدأوا ينسخون المصحف هذا الذي حفظ عند أبي بكر، نسخ وبدأ يتداوله الناس حتى انتشر في الأمصار في مصر وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي جميع أقطار البلاد الإسلامية، فانتهت المصاحف التي كانت في أيدي الصحابة رضي الله عنهم واجتمعوا على مصحف واحد. هذا هو عمل عثمان رضي الله عنه، هذا عمل عثمان، ثم استمر الأمر والقرآن محفوظ ولا شك أنه محفوظ، ولم يطرأ عليه لا زيادة ولا نقص ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير، كما قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه.